أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان في مثل هذا اليوم أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهد لنا أبناءنا وبناتنا، وارزقهم البر بنا يا رب العالمين، ووفقهم لما تحب وترضى. ارزق بناتنا بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم أمن بلاد المسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم أمن المسلمين في الشام والعراق وفلسطين وفي مصر والسودان وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، دائما عندي ثقة مطلقة أن بيننا صالحين وصالحات، إن لم يستجب من أجلنا يجيب الله ويستجيب دعاءنا من أجلهم. فبوجود الصالحين في المجتمعات تأنس المجتمعات وتتراحم وتنزل الرحمة فوق تلك المجتمعات. اللهم اجعلنا مجتمعا آمنا مطمئنا يا رب العالمين. الحديث العظيم الذي ما زلنا في مع شعب الإيمان، إن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اليوم إن شاء الله مع شعبة مهمة قد تكون تبخرت من عند البعض، ولكن الكثير منا يعني أحيانا يذكر وأحيانا ينسى. وهذه الشعبة من شعب الإيمان هي محك هبوط وهطول النعم، لأن النعم لها أسباب لاستمرارها وعدم فرارها. هذه الشعبة من شعب الإيمان شعبة الشكر. اللهم اجعلنا وإياكم من الشاكرين. قلنا من قبل مرارا إن العرب والألفاظ العربية تقربنا دائما من المصطلحات الشرعية، فغير العربي مسكين لما يكون لا يعرف اللغة العربية ويأتي لفظ أمامه لا يدركه، لكن لما نزل على الصحابة ومن قبل على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل، قال ربنا وقليل من عبادي الشكور، لم يقل رب العباد وقليل من عبادي الشاكر. ليه قال وقليل من عبادي الشكور؟ اللغة العربية تقول إن الشاكر يشكر عند النعماء، والشكور يشكر عند الضراء. يبقى إذن قليل من عباد الله اللي يشكر إيه؟ عند الضراء. شوف اللغة العربية جميلة إزاي. وقالت العرب دابة شكور، فرس أو ناقة، كان العربي أول ما يراها يقول هذه دابة شكور. هل سمع العربي من ناقته أنها تشكر؟ هل سمع منها أنها تحمد؟ لا. ما إيه شكور في اللغة؟ ظهور أثر النعمة على الدابة. في دابة عجفاء ودابة إيه؟ مكتنزة مليئة. المكتنزة دي دليل على إيه؟ أنها في مزرعة رجل ثري، تمام؟ أو المرعى خصيب، المرعى خصيب، وبالتالي ظهر عليها أثر الرعي. لا تأكل هرمونات ولا مكسبات طعم وإنما تأكل من ما زرع صاحبها الشيء الطيب. وجاب المهندس الزراعي المتخصص أو الرجل متخصص الأعلاف ووضع لها العلف المناسب، فظهر على الناقة أنها مكتنزة، عاملة زي الناقة بتاع كعب ابن زهير ابن أبي سلمة. كعب هذا كان شاعر كأبيه، وزهير أحد أصحاب المعلقات السبع معروف، لكن زهير مات قبل الإسلام، فكعب كان غير أبيه، أبوه كان رجل مسالم، وكعب نما على كراهية الإسلام، وهجر الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في قصيدة، فأهدر الرسول دمه، قال من وجد كعبا متعلقا بأستار الكعبة فليقتله. سبحان الله. فكعب أمنه بعض الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال انت بس تعال له في وجهه وسلم عليه، وهو ما جاءه أحد من وجهه صلى الله عليه وسلم إلا وعفى عنه. فأول ما جاء وجد أن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وليمة، فعرف أبو بكر كعبا معروف، قال هذا كعب بن زهير يا رسول الله، اللي محكوم عليه بالإيه؟ بالإعدام. بالظبط كده، محكوم عليه بالإيه؟ شو يقتل؟ ويعني يهدر دمه؟ يعني ملوش دية، يعني ما يجيش قومه يقولوا إيه؟ والله إحنا عايزين دية كعب، يهدر دمه خلاص انتهى. ومن الذي يهدر دمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الأنصار لم يتحملوا، كانوا من شدة حبهم لرسول الله قاموا ليفتكوا بكعب، ده اللي بيشتم الرسول ما يتحمل، حجز بينه وبينهم عمر بن الخطاب في لحظة التجلي. أنا مش عارف ليه عجيبة، يعني حتى بحثت في كتب السير ايه اللي خلى سيدنا عمر يعمل كده، هو اصلا منتظر يعني، فكيف انه هو اللي صمام امان. سبحان الله، النفس الانسانية فيها اسرار لا تظهر الا عند الازمات. يعني من اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا، ابو بكر ام عمر؟ ابو بكر، صح ولا لا؟ والرسول اقرب الى قلب ابي بكر ام الى قلب عمر في الدرجة؟ يعني مثلا اذا قلنا ان الرسول قريب من قلب عمر 98%، ها الرسول قريب لابي بكر 99.9، بس ما يروحش دماغ للنسب الايه الاربع تسعات اياها بتاعت المنتشرة في في في العالم المتحضر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتقل لرفيق الاعلى، من باب اولى احنا منتظرين من الذي يحدث له الجزع، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر، صح ولا لا؟ إيه اللي حصل؟ حصل الموقف الآتي. كان عثمان رضي الله عنه لما بلغ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يمينه وما شماله، فكان يسير هكذا، أي حد يأخذ يد سيدنا عثمان يمشي معه، هو مش عارف هو إيه اللي حصل، لم يتحمل الصدمة. عمر حدث له رد فعل أغرب من الخيال، رد فعل عجيب، قال إن رسول الله ذهب لملاقاة ربه كما صنع موسى وسوف يعود، ومن قال إن محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده. الصدمة عملت له إيه؟ خرجته. انظر إلى الصديق، هذه لحظة تحتاج إلى إيمان في قمة الإيمان، صعد المنبر، اجلس يا عمر، جلس عمر سمعا وطاعا. قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر يقول ايه؟ فكأني اسمع الآية لأول مرة. ابو بكر بقوة الايمان اعطى سند الهدوء لمن؟ لعمر. الموقف الثاني العجيب في الردة. أول ما ارتدت العرب ورحنا ندفع الزكاة دي وفسروا القرآن بالهوى، قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. هذا الكلام لرسول الله، خذ من أمواله. فأبو بكر ماله مال الزكاة؟ الرسول اللي كان بيأخذ الزكاة أين ذهب؟ انتقل لرفيق الأعلى. يبقى إذن أبو بكر إيه؟ لا يجوز لنا أن نعطيه الإيه؟ الزكاة. فأبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا حبل صغير تربط به الشاة كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. فعمر يقول له ايه؟ يا خليفة رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله فقد عصم مني دمه وماله. قال ابو بكر اكمل يا عمر. قال الا بحقها. قال وما حقها؟ ها جاوب يا عمر، ايه الحق بتاع لا اله الا الله؟ قالوا الصلاة والزكاة والصيام والحج. فاذا بعمر يحاول يهدئ من حدة ابي بكر الا يقاتل. قال عجبا عجبا لك ابن الخطاب، اجبار في الجاهلية وخوار في الاسلام؟ اجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك؟ يا الله، هذا موقف اخر يري ان النفس الانسانية اوعى تعمل صورة عن انسان في موقف محدد. ممكن تعيش تحت سقف واحد مع انسانة او انسانة تعيش تحت سقف واحد 30 سنة وتكتشف منه بعد 30 سنة ويكتشف منه امورا ما كانت تخطر بباله. هكذا النفس الانسانية تتغير فيها شيء مستكن يطلع ساعة الايه؟ يطلع ساعة الازمات. سبحان الله. سقيفة بني ساعدة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الاعلى الانصار اجتمعوا وكان زعيمهم سيدنا سعد مريض ولا يستطيع الجلوس، فنحن خلاص احنا رشحنا ايه؟ سعد خليفة للرسول. فبلغ ابو بكر وعمر ان الانصار اجتمعوا واختاروا خليفة، فذهب كلاهما ابو بكر وعمر. شوف انظر الى الحوار بعد ذلك. يقول عمر كنت اعلم ان في ابي بكر حدة تحت الجد ابو بكر ايه؟ الجبال الرياح العواصف، فكنت اجهز كلاما اقوله عندما يحتد حتى يهدأ. وابو بكر يقول ايه؟ واعلم ان في عمر حدة فكنت اجهز كلاما اقوله عندما يحتد. يعني كل واحد مجهز نفسه لايه؟ لصديقه. شو يا اخي؟ ولذلك اعظم ما قيل في الشيخين الكبيرين ابو بكر وعمر هما نموذجان متكاملان لا متضادان، بس هما نموذجين متكاملين. شدة عمر في اوقات مع رقة ابي بكر، وقوة ابي بكر مرات مع لين عمر. سبحان الله. فاحيانا انسان يلين. نأتي الى قضية الشكر. دابة شكور ظهرت عليها اثر النعمة. طب وانت اكبر نعمة عندك، اكبر نعمة انعم الله علينا بها نعمة الايه؟ الاسلام، وكفى بها من نعمة. طيب نعمة الاسلام دي من الواجب من باب الشكر ها تظهر علي ايه؟ اثر النعمة، صح ولا لا؟ وجب ان تظهر ان اظهر نعمة الاسلام علي. طيب قال العلماء الشكر مع اظهار النعمة يجب ان يظهر على اللسان وفي القلب وعلى الجوارح. طب على اللسان الشكر يكون كيف يعني؟ قال ثناء وحمدا، قل احمد الله على نعمة الاسلام، الحمد لله على نعمة الاسلام، بالله عليك بالله عليك جلستنا دي بالمحبة هذه بالوجوه المضيئة دي بالقلوب النيرة هذه بالموصولين بالله هؤلاء، سبحان الله، يعني ألا يستدعي هذا أن نعمة الإسلام هي التي جمعتنا دون أرحام بيننا؟ بالله عليك، مش ربنا رزقك أخ في الله في المسجد أقرب إليك من أخيك من أبيك وأمك؟ ورب أخ لك لم تلده أم، صح ولا لا؟ الأخوة في الله. عمر الله يرضى عليه يصلي الفجر، قل أين معاذ؟ معاذ بن جبل. نعم يا أمير المؤمنين. قل والله ذكرتك بالليل فشعرت بالوحشة فبكيت. وحشتني من ساعة صلاة العشاء لغاية ايه؟ لغاية صلاة الصبح. فيقوم عمر وسيدنا يعني يلتزم كل منهما اخاه يحتضن يعني سبحان الله، ويبكي كلاهما محبة في الله عز وجل. وفيه ناس سبحان الله تشوفها بعد 3 سنوات وكأنه كان شايفك من ساعة، ازيك يا فلان؟ قال طب مد يدك يا اخ لا اله الا الله. فجامد العواطف ده، الله يرضى عليك ما تزوجه بنتك، الله يرضى عليك، ده ابنه حجر. قال شاعرنا: امر بالحجر القاسي فالثمه لان قلبك قاس يشبه الحجر. يعد على الحجر ايه؟ يقبله. ها؟ عشان ايه؟ بيشبه قلب من؟ الذي لا يشكر، الذي لا يشكر. لما تشوف ولدك كده وتعمل معاك مستحيل، تجيب له مدرس خصوص ودخله احسن مدرسة، دخله احسن جامعة، تجيب له وتستدين وتشتري له سيارة بالتقسيط، تظل تدفع قسطات طول العمر وتزوج وتعمل في الخير. ازاي حالك يا ولد؟ كويس. في ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مفيش يا ابني، جزاك الله خيرا. في ايه؟ مش انت اب؟ الله، ويعني اب يشتغل عبد عند اللي خلفوك؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. في الشكر يا ابني، خلي الاب يشعر انه لما بيعمل خير يجد ثمرته سبحان الله. فعلى اللسان ثناء، لو في القلب اعترافا وفي الجوارح تطبيقا، يبقى ثناء في القلب في اللسان، وبعدين اعتراف بالقلب بنعم الله الجليلة وشكره عز وجل، ثم الجوارح تطبق ما تسمع وما تقول. طيب، قال الشكر له أركان 5 زي المسجد هذا له عمد يقوم عليها في أعمدة، كما أن الإسلام يعتبر قوائمه وقواعده أركان 5: شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. الشكر كذلك، أول شيء خضوع الشاكر للمشكور، أخضع لله الذي أعطاني، أخضع لله الذي أعطاني. بالله عليك، لما يجي واحد قريبك مليونير او ملياردير او ما بعد ذلك، خلاص، وروح انت في ورطة مالية وفجاه كده حن قلبه ابن عمك، وتذكر ابن العم هذا ان له ابن عم موظف، موظف يعني ايه؟ يعني من المصارف الثمانية، صح؟ ويعتبر من المؤلفة قلوبه، ليه لا يعني؟ ألف قلبه بالعطاء. المهم، ففجأة كده قال: والله يا عم فلان ده الله يرحمه كان مرة عمل فيها معروف، أنا يعني أول شيء هقعد قد عم ده أشوف ديونه كام بالضبط وأدفعها له. فجأة كده طرق عليك الباب: أنت ديونك كام؟ استغرب، هو في إيه؟ والله مبلغ ضخم، 100,000. خلاص اتفضل. بالله عليك، ألا تشعر بخضوع القلب وبالمحبة لهذا الذي أخرجك من الورطة؟ انت دلوقتي تقول: هو فين ابن عم ده؟ مات. فردنا جدلي: نعم، مثل يعني، والامثال حرام، الامثال يعني جزء من القران الكريم. ضرب الله مثلا، الله قد ضرب الاقل بنوره مثلا من المشكات والنبراس، صح ولا لا؟ الله ضرب امثال كثيره، كلمه طيبه كشجره طيبه، ويضرب الله الامثال للناس. فبضرب مثل يعني، ابن عم ليه كده؟ ايه؟ خليها ايه؟ رؤيه، بلاش حلم. حلم ليله صيف، صح ولا لا؟ حاكم الحلم لا تصير، ده يطير بسرعة. المهم، خضوع الشاكر للمشكور، أنا أخضع لمن أعطاني. بالله عليك، هذه الجلسة التي تجلسها فيها في اللغة العربية حاجتين في الجلسة، تقول جلسة وجلسة، تقول جلسة جلسة الأمير، يعني في هيئة الإيه؟ هيئة الإمارة، قاعد كده معتز يا أخي. شوف، لا تشعر بالعزة إلا في بيت الله، ولله العزة ولرسوله أنت عزيز بالله، قوي كثير بإخوانك سبحان الله، كثير بدعاء الليل. يا سلام على الليل، لما قال العلماء: دعاء السحر سهام القدر، دعاء السحر سهام، وجه سهامك مع القدر بدعاء الليل، قم كده بالليل وتقلب وادعو الله عز وجل بإخبات نية: والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يستجب لك فيما ترى فقد استجاب لك بأن منعك فيما تريد، منعك من شيء لو أعطاها لك. إن ابن آدم لو كان له والي يتمنى إيه؟ 2، ولو له 2 يتمنى إيه؟ 3. ولن يملأ جوف ابن آدم إلا الإيه؟ مش فيه ناس لما تيجي تكلمه يقول: أنا مشغول، ما عندي وقت يا عم، ويمرض والطبيب يقول له غرفة الإنعاش ده إنعاش، خلي بالك غرفة الإنعاش 15 يوم، أين العمل؟ كمامات وخراطيم وشغلانة، سبحان الله العظيم، بالله عليك ألم يتعطل العمل عنده؟ وجد وقت أم لم يجد؟ لماذا وجد وقتا؟ لأن تعطلت أمور الحياة عنده، فلما تعطلت أمور الحياة وجد وقت. فإذا أنت هذه الجلسة أو الجلسة، جلسة اسم مرة وجلسة اسم هيئة، فلما تجلس أنت هذه الجلسة ألا تستدعي لا يستدعي منه أن تشكر الله على القدرة على هذه الجلسة؟ سبحان الله، ده فيه ناس في درس العلم كأنها تجلس على الشوك، وشوف أنت جاي من آخر الدنيا وتركت العمل وأنهيت يومك العملي وجاي تأخذ شحنة إيمانية تواصل بها حتى الجمعة، هذه نعمة أيضا تستوجب الشكر. خضوع الشاكر للمشكور، أخضع لله، خضوع. حتى لما أدعو كما قلت أدعو دعاء الذليل، ثم حب هذا الإنسان لمن أعطاه، المحبة هذه محبة الله لها دلائل. أن تحب خلق الله، خلق الله هم عيال الله، لما تحن على عيال الله، لمن فرج عن أخيه المسلم كربة أو المؤمن كربة من كرب الدنيا، ها؟ فرج الله عن ايه؟ كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ها ستره الله ليه؟ كأن الله يريد أن يقول لك أنت يا عبد يا مسكين عايز تفرج كرب فلان وتسد دينه وتقف بجواره وتفك أزمته وتحل مشكلته، أأنت أحن عليه مني؟ وعزتي وجلالي سوف أحن أنا عليك وأفرج لك كربك وأيسر لك أمرك. ابن لينا الشيخ رحمة الله عليه يقول عملت بالدعوة 70، عمل بالدعوة 70 سنة، فالدعوة خليته يسافر مجيء وذهاب وراء، سبحان الله، فترك أولاده الستة ما جلسوا مع أبيهم أكثر مما يجلس المريدين، أكثر جلساته في الأسفار والمحاضرات والمؤتمرات ويدافع عن الإسلام رحمة الله عليه. أولاده الستة من الذي رباهم؟ الله. طلعوا الستة الصالحين نسخة من أبيهم، ليه؟ كان رب العباد يقول أنت يا عبد الله مسكين تربي عيال الناس وأنا لا أربي لك عيالك، معقول هذا الكلام؟ معقول يضيع عند الله عز وجل؟ أنت تروح تفرج كرب واحد وربنا لا يفرج كربك؟ كيف يعني؟ ها؟ يعني سبحان الله العظيم، نحن تحدثنا من قبل عن حنان الألوهية، حنان الألوهية هو أن أنت تقدم شيئا بسيطا ورب العباد سبحانه وتعالى يعطيك العطاء الكثير. يا أخي يكفي أن يعطيك رضا في القلب، والله لو علمها أثر الأثرياء لحسدك عليها، يحسدك عليها، سبحان الله. فلله الأمر من قبل ومن بعد، فأنا عايزك تحب عباد الله حتى تكون من المحبين لله عز وجل، أن تخضع للمشكور وأن تحبه وأن تعترف بنعمته. فرضنا جدلا حاكم من الحكام في دولة، جاء واحد من الحاشية أو القريبين منه وموظف مسكين يقدم له القهوة أو الشاي، قال له تعال يا فلان خذ هذه المفاتيح، سيارة آخر طراز 2013. هو طبعا إن استمرت به الحياة يعني ما كانش يقع من طوله، لكن يعني أول ما يأخذ السيارة يعمل إيه بيها؟ لو أنه شغل بالسيارة وبعدين بدأ يقصر في الخدمة، سيارة جديدة ويروح بها المكان الفلاني والمكان الإعلاني وفيها كذا وفيها كذا وفيها مواصفات كذا، فبهر بالسيارة ونسي الخدمة، هل يحبه هذا الحاكم؟ لا. طيب ولله المثل الأعلى، ده المسلم من الواجب ياخد النعمة من المنعم ويستخدمها في إرضاء المنعم، ويرى أن هذه النعمة إنما تظهر المنعم الذي أنعم عليه بها، ولله المثل الأعلى. رب العباد لما أنعم عليك بنعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة العلم، انظر إلى المنعم ولا تنسيك النعمة. المنعم لما تدخل على أولادك تلاقي الولد الصغير في الصف الرابع قبل النوم واقف يصلي العشاء أو ركعتين سنة، بالله عليك كم تدفع في هذا الأمر؟ كم يدفع آباء كثيرون آلاف عشان بس الولد يحب الصلاة فقط، يحب الصلاة. لما تدخل تلاقي الولد والبنت الصغيرة في الصف العاشر ولا لابسة الخمار وماسكة المصحف تحفظ في كتاب الله عز وجل. كم تساوي هذه؟ لما تلاقي الزوجة تقوم الليل ردول لأبو فلان بعد إذنك أخويا هصوم بكرة إن شاء الله، بكرة الخميس بإذن الله، ممكن بعد إذنك؟ كم تساوي هذه النعمة؟ بالله عليك يا أخي، هذه الصفة الحسنة فيها تغفر لها صفات سيئة كثيرة، وهكذا. فدي نعم. فترى المنعم سبحانه وتعالى عندما ينعم عليك بنعمة الولد الصالح والبنت الصالحة والزوجة الصالحة والزوج الصالح والناس، بالله عليه الذين يقدرونك ويحترمونك، قلت لك من قبل، هل للحسنات التي عندك أم لستر الله عيوبك عنهم؟ أنا فيهم حسنات اللي عندك ولا ربنا سبحانه وتعالى العيوب اللي عندك سترها عليهم، سترها عنهم فلم يراك؟ يعني سبحان الله، يعني لو كشفت كما قلت من قبل، واحد مننا شاف كتاب السيئات اللي في يد ملك السيئات لأخوه، يحترمه أم لا يحترمه؟ يقول يا الله، هو أنت كده؟ أنت قدامنا عامل يعني عثمان بن عفان وأبو ذر الغفاري، وأنت والعياذ بالله أبو جهل وأبو لهب؟ معقول؟ يعني من كرم الله أن هذا الكتاب في أمرين في يد ملك السيئات. أول شيء لم يظهره على الآخرين. ثاني شيء، الله عز وجل عندما يتوب العبد يجد سبحان الله ملك السيئات الملفات بتاعته محيت، يكتشف ملك السيئات أنها ممحوة، وبعدين قال وينسي الحفظة. الحفظة يقول لا، ما لا لا لا لم يذنب، وينسي الشهود، الأرض اللي صنعت عليها المعصية، والزمن الليل أو النهار، وينسي الجوارح، لا اليد تشهد ولا اللسان يشهد ولا الجلود تشهد، سبحان الله. وبعدين بعد ما ينسي الملائكة وينسي الزمان وينسي المكان وينسي الجوارح، يأتي شيء يعني ما في يشهد عليك، ليس لا يشهد عليك يوم القيامة إلا رب العالمين اللي هو أساسا في سابق علمه يريد أن يعطيك إيه من فضله، فيجيب العبد يوم القيامة وليس عليه ذنب، ليه؟ لأنه تاب. بالله عليك، التوبة دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة تستوجب الشكر أم لا تستوجب الشكر؟ سيدنا موسى قال يا رب شكرك نعمة تنعم بها علي، فقل لي كيف أشكرك. وفي عباد ما يعرفوش يشكره، أنت بتشوفها في الزمن ده، تقف بجوار موظف تحت يدك وتقف بجواره وتفتح له الأبواب وتسده وتدافع عنه وتقول لا يا أخوانا كذا، وتروح للمدير وتشفع له، وبعد ما سبحان الله تفك أزمته أول المحاربين لك في المصلحة هو. بس في نقطة، قال علماؤنا اتقي شر من أحسنت إليه بالإحسان إليه. صعبة دي، صعبة ولا سهلة؟ صعبة طبعا. ايه تعملوا عثمان بن عفان؟ صعبة صعبة. كيف واحد يا أخي كل ما مد له يد يعضها ويعمل عليها مؤامرات ويعمل عليها مش مشاكل، سبحان الله. كيف أقبل الله؟ المؤمن عندما يرى الناس معافى ومبتلى، الناس نوعين، معافى ومبتلى، فاحمد الله على العافية. لو انت عندك شوية عطس وانفلونزا بسيط هتيجي معانا المسجد؟ ده بس بكلمك عن شيء بسيط. لو الرجل يعني عمل لها جزع صغير والتوت وحطوا لك رباط ضاغط او جبس، تستطيع ان تاتي؟ فاحمد الله على الايه؟ على العافيه. والعافيه في الدين كمان. ليه؟ تجد واحد مدخن يقول لك لا يا عم الشيخ عمر بيحبسنا من المغرب للعشاء، وانا هي نص ساعه اقصى تقدير عشان اطلع ايه؟ احط السكاته في ايه؟ في فمي. سبحان الله، ما يقدر. سبحان الله، محروم حنان طفوله، لا اله الا الله، حرم من حنان الطفوله، هاتوا له ام، سبحان الله، حتى لو كان عنده 70 سنة. هذا الانسان لما تراه لا تسخر منه، او اياك ان تسخر منه، لا، قل الحمد لله الذي عافاني وادعو له ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه من التدخين. ليه؟ لان هذا مبتلى، ده مبتلى. واحد تاني قريبك لا يصلي، ما تعملش منظار عليه تقول انا اصلي وهو لا يصلي، لا، ده مبتلى. ارحموا اهل البلاء فاحمدوا الله على العافية وارحموا اهل البلاء، ادعي له بالخير يا رب اللهم حببه الصلاة، يا رب اللهم رقق قلبه، يا رب ابعد عنه الشياطين، يا رب ابعده عن شدة السوء، يا رب. يا اخي ان لم يهتدي انت ربنا سبحانه وتعالى يعطيك من الفضل والزيادة، يبقى عندك محبة للقلب للناس، عندك حب للناس، عندك محبة لخلق الله، لا ترى فيه الا الخير، وربنا يسوق لك من يعاملك بالاحترام وبالتبجيل وبالمحبة ويقدم لك الخير، واذا رأك يبتسم. شوف الاخوة لما يلتقوا يوم الاثنين صافحوا بعض، يا الله، قال لي في المصافحة شيء؟ قالوا الله اكبر، ما التقى مسلمان فتصافحا الا وتحاتت ذنوبهما كما تحات ورق الشجر في اليوم الشاتي، وكان اقربهما الى الله اشدهما حبا لصاحبه. لدرجة لما جاء ابو هريرة ويسأل عمر بن الخطاب، عمر يسأله كيف تركت اهل البحرين، اخبرهم ايه؟ يقول يا امير المؤمنين تركتهم يدعون الله عز وجل ان يأخذ الله من اعمارهم حتى يطول عمرك. دي كراهية ولا محبة؟ وفي ناس تتمنى انه ما يكونش موجود في الحياة اساس، صح ولا لا؟ الله، مش مش مش فيه وادي في جهنم يوضع كما قلت لك من قبل فيه الناس اللي يدخلوا النكد على المسلمين؟ طب اللي يدخل النكد على عياله فقط، وفيه يدخل النكد على زوجته، وفيه اللي يدخل النكد على اهله، وفيه اللي يدخل النكد على الايه، المؤسسة كلها، مؤسسة فيها 1000 موظف اول ما يشوفوه يحصل نكد والعياذ بالله، وفي من يدخل نكد على مدينة، وفي اللي ينكد على يعني من الصين لنيوزيلندا، سبحان الله، يعني من كله يعني وجوده في الحياة نكد. لكن لله الامر من قبل ومن بعد، انت من الواجب ان تكون باب رحمة، فانت من الواجب الشكر ان تحمد او يعني تخضع لله الذي وتحبه ثم تثني عليه. الثناء على الله عز وجل، الثناء على رب العباد سبحانه. قالوا العباد المؤمن لما يدعو ربنا يثنوا على الله، الحمد لله يا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يعني تثني على رب العباد، لان الله يحب من عبده الثناء، سبحان الله. بدأ القرآن بالحمد لنثني على رب العباد عز وجل. بعد ان تثني عليه الا تستخدم النعمة في اغضاب المنعم. المال اللي اعطاه لك ربنا الله يرضى عليك، لا تنفقه فيما لا يرضي رب العباد. موظفة مسكينة تخرج الصباح من الساعة 6 ترجع الساعة 6، تضيع مالها في بعد ما تتعب التعب ده كله، وزوجها يطالبها بالطبخ والغسيل وكي الملابس وتربية الأولاد والمذاكرة لها، والمدير في المؤسسة يطالبها بالأعمال وبالملفات وبالبحث عن مش عارف موضوع كذا، وهاتي لي الملف رقم 50 والملف رقم 70، ورغم ذلك تأخذ المال ده كله اللي تعبت فيه وتأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. تروح للمش عارف لحلاق الشعر تدفع كذا، وتجيب أدوات المكياج بكذا، وتجيب سبحان الله، لا إله إلا أنت سبحان، تستخدم المنعم عليها سبحان الله، او النعمه التي انعم الله عليها فيما لا يرضي الله عز وجل. زي بالضبط اللي بيشتري التدخين السجائر او يشتري ما يضره ولا ينفعه، هذا انسان يضيع او ينفق ماله سبحان الله فيما لا يفيد. طيب، هل الشكر درجات؟ طبعا، شكر العوام اللي زينا نشكر على الملبس والماكل، الاب او الزوج يشتري الحمد لله، يقول لك الحمد لله، شكر الله لك يا ابي، شكر الله لك يا ابو فلان، شكر الله لك يا ام فلان على الملبس والماكل، لانه ايه، ده المستوى بتاعه. لكن شكر الخاصه، الشكر على واردات القلوب. القلوب سميت قلوبا لتقلبها، القلوب سميت قلوب عشان ايه، بتتقلب. فلما يتقلب قلبك لمحبه الطاعه والخشوع عند سماع القران، وتصلي الجماعة تبقى فرحان، تحضر درس العلم تذهب إلى البيت وأنت مسرور، دي واردات تأتي على القلب. فلما الواردات تأتي على القلب ترى بنور البصيرة، فلما ترى بنور البصيرة ترى حقائق الأمور. تقول فلان أخويا قطعني، تغضب منه، تقول أنا أغضب منه ليه؟ انا خيرهم الذي يبدا بالسلام. ترفع عليه السماعه، السلام عليكم، كيف حالك، متى اجي اتغدى العشاء عندك ولا الغداء عندك، حدد يوم. هو يفاجئ، ده من شهرين ما كلمني، من سنه ما كلم، انا نويت اجي اتغدى عندك، متى وانت كريم يعني هتستقبلني؟ ها بالله عليك، اترى انه يرفضك؟ طب لا، خلينا يرفضك، خليه يعني واخذ درجه نوبل في النزاله، مش سبحان الله، والله في الرذالة، أي شيء يعني. طيب خلي، أنت قدمت خيرا، يمكن هو في ظروف غير طبيعية، استنى عليه أسبوع كمان أو جمعتين واتصل بي مرة أخرى، هيا عم المرة اللي فات باين ما كانش عندك وقت تستقبلني، ها ينفع بعد بكرة إن شاء الله، ينفع الجمعة القادمة بعد الصلاة إن شاء الله، ينفع يعني بهذا المنطق. هو يقول إيه في نفسه؟ أما أخويا ده رذل الرذالة، لا حول ولا، ده ثقيل الظل بشخ، ده انا ما انا بغلق فيه. ابدا، المسلم ليس ثقيل الظل، المسلم خفيف، ولكن يريد ان يفتح بابا. اول ما تجلس انت واخوك تذكره، فاكر ابونا الله يرحمه ولا امنا لما كانت تصلح كذا وكذا، فاكر سنه كذا، تحنن قلبه بان انتوا كنتوا بتناموا في غرفه واحده وتحت سقف واحد، ولما ابونا كان يجيب لنا الثياب في العيد ونصبح الصباح نلاقي ثياب جديده، فاكر يا فلان، ابتدي يعني افتح فيه قوه، بس ايه؟ بنيه صادقه، بنيه والله لو النيه نقصت درجه ما تنتج، لا تنتج. ليه؟ ماذا قال ربنا في فصلت؟ قال ربنا ادفع بالتي هي، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، ادفع بالتي هي احسن. النتيجه ايه؟ فاذا لا، مش ثم الذي او بعدين الذي او يمكن الذي او احتمال الذي، لا، فاذا الذي، فهذه الفجائيه الترتيبية التعقيبية، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك الحسن أغضبه الحسين، سيدنا الحسن حب يعمل صلح مع معاوية، الحسين كان ثائر اعترض، قالوا لا، فحبس الحسن أخاه الحسين لأنه أكبر منه إيه بسنة، سبحان الله، أقول 13 شهر، فاعتبر أنه الإيه الأكبر، فحبس الحسين الى ان ينهي الايه الصلح خلاص، وبعدين خلاص اطلقوا سراح الحسين، افتحوا الباب. ثاني يوم من الذي اغضب من؟ هو من ريب الحسين اغضب الحسن، وبعدين الحسن واخذ على خطر من اخوه لانه هو يرى المصلحة في السلام، وهذا تطبيق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت فاطمة ترضع الحسن، ولا يا فاطمة أرضعيه ولو بماء عينيك، هذا ولدي سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن النبي يرى في سبطي هذا، سبحان الله. المهم، فالحسين رغم أنه شاعر ثائر وإلى آخره، كيف ترضى الدنيا وتطأت الرأس والمسلمين انتخبوك أمير المؤمنين بدل أبوك وكذا الذي استشهد وقتل غدرا وقتله ابن أبي ملجم في 17 رمضان. المهم راح وجد الحسين رايح عند أخوه الحسن يقبل يده ورأسه. يا الله، ده الحسين يجب أخذ على خطر من أخوه. ما هذا يا أبا عبد الله؟ قال سمعت، سمع مما روى عن روي عن جدي، الأخوان المتخاصمان أسرعهما صلحا لأخيه أسرعهما دخولا إلى الجنة، وانا والله كنت اريد ان اتباطأ حتى يأتي الحسن حتى يدخل الجنة قبلي، بس خاف ان الشيطان يدخل ايه بينهم والفتن، واحد يسمع كلمتين من هنا وكلمتين، لا انت شوف زوجتك طالما هي في بيتك والغضب بينكم الموضوع ايه يعني مخدور عليه، متى تنتشر الميكروبات والجراثيم؟ لو خرجت وراحت ايه على بيت ابوها، ولا يلا توكلي على الله. من الواجب أن يخرج من البيت الرجل مش المرأة، المرأة لا تخرج من البيت عند الغضب ولا عند الطلاق. احنا معروف عندنا في بلادنا العربية اول الزوجة ما تغضب تعمل ايه؟ فورا امي ابويا اخويا تعالى خدني، نتنياهو موجود في البيت، لا اله الا الله، فتهرب من نتنياهو. لا لا بالعكس، هي توعد في البيت، هو اللي يخرج، هو اللي يخرج، يروح عند صاحبه عند صديقه عند امه عند ابوه عند اي مكان، هو يتصرف، هو رجل، لا تخرجوهن من بيوتهن. المهم لو اخرجت انت زوجتك من بيتها يبي تذهب الى اب وام. الاب والام للزوجة ليس منهم حنان عليك كما هي زوجتك عليك، صح ولا لا؟ هي زوجتك عارفة ان انت يعني كريم ولطيف، ولكن لما تزعل يعني ويركبك المتعب ده والعياذ بالله الشيطان، يعني تغضب لمدة ايه خلاص، مجرد ان هي ترضيك بكلمتين هي عارفة مفاتيحك. والله عارفة مفاتيحك، بس انت اللي مش واخد بالك، انت اللي بتربس في المسألة، لا تغلق المسألة، هي فاهمة. فهي مجرد ان تروح لابوها وامها فتحرج منهم، لا لا لا لا لا، انت لو خبرتينا من 10 سنوات بهذا الكلام ده انسان كيف انت كنت عايشة معه، ويسخنوها وهي مستعدة للايه؟ للتسخين، ما شاء الله عليها، هي ايه؟ معدن قبل للتسخين. فتبتدي الشيطان يحط لها الصفحة السوداء ويفتح لها الصندوق الاسود، وبدأ فتح الصندوق الاسود انت صندوقك ما شاء الله عليها عندها مليء ومليء لدرجة ان يمكن عايز صندوق كامل، سبحان الله، صندوق وصندوق احتياط، خلي بالك. فهنا الموضوع ليس في يدك. فلما تجلس مع الاب والام، الاب يقول لا لا لا انا بنتي لا تعود اليك مرة اخرى، بنته على امل وتدعو الله ان ربنا بس يرقق قلب ابيها ان ايه ترجع ليه للراجل. ليه؟ لان لما ترجع البنت بعد الزواج كذا سنة الى بيت ابيها، الغرفة اللي كانت تنام فيها اصبح البيت غريبا عليها، واجرك الله لو في البيت زوجة ايه؟ زوجة اخ منك، سبحان الله، زوجة اخ، دي مشكلة تانية، تشعر ان هي صاحبة البيت، والبنت اللي هي بنت البيت نفسه تشعر ان ايه غريبة، تشعر بخجل لو فتحت البراد تاخد منه شيء، تستأذن الام، يا امي عندكو كذا، عندك، تشعر بغربتها. متى تشعر بمملكتها؟ ها؟ في بيتها. فانت ما تخرجش من المملكة، الله يرضى عنك. ليه؟ لان ليك بنت وهتكبر وتتزوج. الدروس دي مهمة، والله الدروس دي مهمة. انا بعطيك خبرة 40 سنة، انا اليوم في هذا الشهر يعني صعدت المنبر من 40 سنة، 40 سنة في مايو هذا، في الشهر هذا، سبحان، 40 سنة، وانا 90% من المشاكل هي عبارة عن ازواج وزوجات. فاحيانا يأتيني الرجل او المرأة يقص جملة واحدة، اقول له وعملت معك كذا وكذا وكذا، هي اشتكت لك يا سيدنا الشيخ؟ اقول لا والله يا ابني من الخبره، خلاص انا ممكن اقول لك بالضبط يعني بتعمل معك ايه بالضبط يعني، سبحان. وهي اذا قالت كلمتين تقول عجيب، انت عارف زوجي؟ والله ما اعرف، انا ما شفتوش قبل كده. معقول ده انت بيتصف وصف؟ ما خلاص يا بنتي، ما احنا خلاص على وشك يبان، ما بين القضيه، سبحان الله. فانا اقول لك لا داعي لاهانه المراه باخراجها من بيتها، لا داعي لان يحدثك شيطانك ان تمد يدها عليها. لما جاءت الصحابية مطلحة تقول يا رسول الله الصفوان بن الجهل ومعاوية يعني تقدموا لي، اختار مين؟ فاذا بالرسول يفاجئنا مفاجأة عجيب، قال اما صفوان فصعلوك. يا الله، قال ممكن تصف الزوج المتقدم فاش غيبة، واما معاوية فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني مسك للست الايه للزوجة الايه العصا، واللي مسك العصا ده ما ينفعش معانا. بالله عليك بنتك لو جالها ألم بالليل مغص، هي صغيرة 7-8 سنوات، قلبك انت تمزق، تاخدها وتجري على المستشفى وتجيب الإسعاف وتجيب الطبيب وتطمئنه، ولو اقتضى الأمر تبيع قطعة الأرض اللي عندك وتسافر بها. تخيل هذه البنت أصبحت في ربقة رجل بذيء اللسان طويل اليد بخيل والعياذ بالله، يخاصمها بالشهر والشهرين والسنة والاثنين. لما بالله عليك امها تسر اليك البنت تعبانه يا ابو فلان وزوجها متعب، خلاص خليها تصبر، لا انت بس انت بتقول كلام اي كلام، لكن من جوه انت مستريح؟ يجيلك نوم؟ ليه العربي لما سالوه انت ليه تائب بنتك حيه؟ معقول يا راجل تحفر لها وتدفنها؟ قال اخاف عليها من اذى عم او جفاء اخ، وكنت اخشى عليها من اذى الكلم. هو خايف ان ايه؟ ها، ان حد يؤذيها بعد ما يموت، لانه سند لها. وبالتالي لما يكون لك اخت متزوجه وابوك مات، اشعر اختك ان انت سند لها، بس مش بالقوه، لا بالعكس، بالعطف، تشعر زوجها ان ليها سند، فهو يحترمها. ليه؟ لأنه يحترم أهلها. طالما رجل كريم وانت تهز في كرمه كل ما تزورها تقول ايه، تقول لا والله لو انت بحثت في الدنيا كلها ما هتلاقي زي حسن ده، وحسن ده مفيهوش اي حسن، لكن هذا نفاق مستحب. انت استجلب الرحمة اللي في قلب حسن لعل وعسى. مش الشاعر العربي قال: زارنا الرئيس المؤتمن في احدى ولايات الوطن وقال: هاتوا شكاواكم في العلن، فقد مضى هذا الزمن. فقام صديقي حسن وقال: اين الدواء واللبن، واين الرغيف بلا ثمن، واين واين؟ قال: يا ولدي قطعت والله كبدي، اكل هذا حاصل في بلدي؟ سوف ترى الخير غدا. ومر العام وزارنا الرئيس المؤتمن وقال: هاتوا شكاواكم في العلن. فقمت وقلت: اين الرغيف واللبن، واين الدواء بلا ثمن، واين واين؟ واين صديقي حسن؟ راح فين حسن؟ حسن راح، لا اله الا الله، لانه تكلم وقال كلمتين. الله يرحم حسن، سبحان الله. فحسن لما يكون زوج بس يعني جمله اعتراضيه يعني، مش خلي بالك انت في عصر الهبات الرياح العربيه. المهم يعني عايشين الاحداث كلها، ربنا يبارك فيكم يا رب. اللهم امن بلاد المسلمين يا رب ان شاء الله، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا، امين يا رب العالمين، سبحان الله. فانت عندما يعني يعني يعني تشكر النعمه تشعر ان ايه، ان ابوك ترك لك اخت صالحه، وترك لك اخ صالح، وترك لك سبحان الله يعني شيء مما تعب فيه. هذا ايضا هذه نعمه تستوجب الشكر وتستوجب ان تشكر الله عز وجل. يا اخي والله انا عايز بالله عليك، لو ضاق صدرك روح مع اخواننا في لجنه هناك طيبه في مستشفى راشد اسمها جمعيه الاصدقاء المرضى، ما شاء الله شيء طيب وجميل، شاركت معهم. تروح ادخل اي مريض، اي مريض، السلام عليكم يا فلان، ازاي؟ والله انا كده جيت ازورك في الله وانا ما اعرفك، لان بلغنا انك راجل يعني مريض، وانا قلت ازورك في الله. بالله عليك السعاده التي تدخل على هذا الانسان كم تساوي؟ كم تساوي؟ اعملها، روح اي مستشفى خاص عام اي شيء وزور المريض، ويا الله تخرج من هناك تقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين. ايه النعم اللي انا فيها دي؟ نعمه انا ماشي على رجلي، وهو دي له شهر وشهرين وثلاثه، اللي عنده غسيل كلى، واللي عنده زرع كبد، واللي عنده مش عارف ايه في النخاع، وامراض لم تكن في سابقين. فتخرج من المستشفى وانت تحتقر تمردك على نعم الله عز وجل. اللهم عافي كل مريض يا رب العالمين. طيب يا سيدي، اهم شيء في الشكر ان تستخدم نعم الله في محبه سبحانه وتعالى. الشيء اللي يحبه، يحب ايه ربنا؟ الانفاق في سبيل الله، التوسعة على البيت. ولذلك درهم أنفقته لمسكين، ودرهم أنفقته لفقير، ودرهم أنفقته لأرملة، ودرهم أنفقته على أهلك خير الدراهم ما أنفقته على أهلك. شو الإسلام إزاي؟ شو الإسلام الجميل إزاي؟ الدراهم اللي تنفقها على بيتك سبحان الله العظيم هي دي الدراهم اللي مقبولة عند الله، لأنك بتدخل الفرح والأنس على الأولاد. ولذلك قال الحسن البصري لمعاوية لما قال له: كيف نعامل أبناءنا يا أبا بحر؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على أحدهم استعصت عيناي على الغمض. يا أمير المؤمنين، إن طلب منك أولادك شيئا فأعطهم حتى لا يمل حياتك ولا تمن وفاتك. لما الرجل يبخل على عياله كل شيء، لا لا لا، حكيت لكم قصة زمان، ها، الولد دخل على أبوه يقول له: أبويا ممكن تعطيني ساعة من وقتك بس أجلس معك ساعة؟ أدردش معك من زمان ما تكلمت معك. قل لي: يا ابن الله، يا ده أنا عندي جمعية عمومية وعندي مؤتمر وعندي محاضرة وعندي سبحانه وعندي وعندي. رجع الولد إلى غرفتي باكيا. تاني يوم دخل الولد على أبوه: أبويا، يقول: نعم. انا عايز 5 دراهم. يقول: انت ليك مصروفتك زيك زي اخواتك، اشمعنى يعني سبحان الله؟ وانت بالامس تطلب مني ساعة اوعد معك، انت عارف الساعة دي كم في يعني يعني اذا ضيعتها كم تساوي؟ الساعة عندي ب100 درهم، وجاي تطلب اليوم كمان 5 دراهم. ليه؟ عاد الولد ورفتي باكين. الاب يبدو ايه تحركت فيه ايه رحمة الابوة، فراح طرق على الولد ورفته ودخل قال له: خد يا ابني ادي 5 دراهم. قال: انا اغضب الولد مني على 5 دراهم؟ الولد رفع الوسادة وخرج مبلغ من تحت الوسادة يعد 50 60 70 80 90 95، والخمسة بقت ايه 100. يقول لأبويا ادي المية اهي ثمن الساعة اللي ممكن تقعد معايا فيها. قصة مؤلمة ولا مش مؤلمة؟ مش عايز ابدا ولدك يوصلك توصلوا لهذه المرحلة. ابناؤنا والله انا بزورهم في المدارس كل اسبوع، لي مدرستين ثلاثة ثانوي واعدادي، وقل والله افرح بهم الابناء والبنات عندما ارى اسئلتهم وحوارهم واستماعهم للدين ومحبتهم للدين. لدرجة ان اخ لهم سبحان الله في المدرسة يعني قدر الله من شهر غارق رحمة الله عليه، شاب في الثانية في الصف الثاني عشر، رحت مدرسته وقعدت مع كل إدارة المدرسة، قالت يا شيخ العيال حصل لهم ضيق صدر والأيام امتحانات ومش مستعدين امتحان. رحت جلست معهم ساعة ونصف، والله كانت من أحلى الساعات. الأولاد يسألوا عن صغير الأمر وكبير، وفي الآخر رحنا نجمع من بعض من المصروف اللي عندنا ونشارك في بناء مسجد بنية أخونا اللي هي اللي غارق سبحان الله. شعرت بسعادة، شعرت بخير. قلت لهم لا انا عايز كمان تعملوا شيء، افضل شيء ان يعني تعملوا زي وقف صغير على قدركم، تجيبوا شيخ معلم قرآن ويعلمكم ويعلم اخوانكم القرآن، وتبقى صدقة جارية لصديقكم ولكم انتم، يتعلموا العطاء. ابناؤنا فيهم الخير، ابناؤنا والله فيهم الخير، والبنات ايضا يريدون حنان اب، يريدون يعني حضن ام. ولا نقول ان اولادنا فيهم شر ابدا، اولادنا لما لم يجدونا معهم ذهبوا الانترنت، لما يجدني معاه دخل على الفيسبوك، لما ما وجدنيش معاه راح على الفيلم، لما وجد سبحان الله امه راح على زميله. والبنت كذلك، احتضنوا ابناءكم، اقتربوا منهم، ربوا اولادكم على زمانهم لا على زمانكم، فانهم ولدوا لزمان غير زمانكم سبحان الله. فالانسان لما يجد اطفال في الرابع والخامس يقول يا شيخ ازاي اكون زيك كده، يقول يا ابني ده انت تبقى احسن مني ان شاء الله، السؤال ده يدل انك افضل مني سبحان الله العظيم. فهذه المحبه الموجوده عند الاولاد سبحان الله العظيم، يجب ايضا في قضيه الشكر ان نصبر عليهم. الصبر ثم الشكر. قال العلماء الشكر في نهايه الدرس هو قيد النعم الموجوده وصيد النعم المفقوده. واضحة دي ولا ترجم؟ أترجم عربي؟ قيد النعم الموجودة، في نعمة عندك قيدها بقيد الشكر. وصيد النعم المفقودة، كيف أصطاد النعم؟ بالشكر. ليه؟ قال وده إن شكرتم يبقى ده إيه؟ نعمة مفقودة اللي هي إيه؟ المزيد. فالمزيد يجي إزاي؟ ها؟ كيف يأتي المزيد؟ فاكر الحسن البصري لما طرق الباب طارق بيقول لجاريته من؟ قالت أرملة، يقول يعني ما عندنا عشاء الليلة. قال ما عندنا أي شيء؟ قال والله ما عندنا شيء إلا 10 بيضات 10 بيضات. الحسن بس أعطيها له، خذ العشرة وأعطيه. البنت الجارية ما عندهاش يقين الحسن، قالت يا عم ده رجل صالح ممكن يصوم باليوم والاثنين وأنا بجوع بكل نصف ساعة. فراحت واخدة بيضة وأضعتها في إيه؟ في جيبها، وأعطت المسكينة إيه؟ 9 بيضات. ما إن مرت ساعة إلا وطرق الباب الطارق ولها من؟ قال جارنا الغني اللي عنده مزرعة دجاج هذا جاب لنا سلة بيض. طب عديهم 1 2 3 85 86 87 89 90. فالبنت فتحت إيه؟ 90 بيضة. قال لها يا بنيتي وأنت تعطي الأرملة البيضات هل حجزت شيئا؟ سبحان الله، على طريقة الزوجات لما تحجز من المنبع نجيبك كده وتاخد. ها قالت حجزت بيضة. قال غبنتينا في 10، حرام عليك ظلمتينا في 10 بيضات. هو معطي 10 ومستني كام؟ 100. الله لا يجرب معه، رب العباد لا يجرب. رجاء ابن حياة واحد الكبار الثلاثة في زمن الدولة الاسلامية كان ابن اخوه يراقبه، يقول عمي ده بينفق منين؟ ده شغلته المسجد والبيت والتعليم، فله عطاء من بيت الماء 60 دينار في جره. فابن اخوه يمشي جنبه يجد يوزع البيت ده 3 والبيت ده 5 والبيت ده 7 والبيت ده 2 ويرجع ولا معاه ولا ايه ولا دينار. فمرة في مرة ابن اخيه يعني ما من باب الفضول. قال له عمي. قال له نعم. قال له من اين تنفق؟ دينا يعني رسين على الايه، على البر يعني. قال له والله يا بني يا ابن اخي، عودني ربي عادة وعودت ربي عادة. يا الله، له عادة مع الله. قال تعمل ايه يعني؟ قال انا عودت ربي ان 60 اوزعها الى ان اصل للبيت، ارجع يا ولد البيت ارفع الوسادة اجد 60 دينار في البيت. ابن اخوه قال يعني هو عمي مسلم وانا يعني مشكوك في امره؟ ها هو عمي ده يعني، طب ما اعمل زيه. اخذ 60 بتاع وزع، رجع البيت شال الوسادة. مفيش، المرتبة مرتبته مش عالية. ها مرتبة ليست عالية. شال البتاع اللي من تحت اخوانا الخشب، مفيش، قلب الغرفة ابدا. فقال يا الله ايه اللي مش ولا بد الكلام ده. فراح لمين؟ لعم. يا عمي صنعت ما صنعت، انا عملت بالضبط اللي انت عملته، بس رجعت البيت ما رجعش شيء. قال له يا بني انا صنعتها بيقين وانت تصنعها بتجربة. انت بتجرب، الله لا يجرب معه، ربنا ما يجربش معه، لا ربنا يتعامل بيقين، يتعامل بثقة، يتعامل يعني. الصحابي يقول ايه؟ يقول يا براء ادعو ربنا. ماشي في الصحراء صيف زي شهر كده يونيو ويوليو اغسطس في صحراء الحجاز الحارقه، ما فيش كيف سحاب يعني. يقول ادعو الله ان ينزل علينا المطر. بينه وبين الجبل خطوات، يسجد ويقول يا ربي اقسم عليك بعزتك وجلالك الا نصل الى هذا الجبل الا وترسل السماء علينا مدرارا. يقول لك لحظات تغيب الشمس، تتلبد السحب، قبل ما يصل الجبل يكون المطر. ايه؟ ان لله عبادا اذا ارادوا اراد. منين؟ من صفاء القلب. منين؟ ولئن شكرتم لازيدنكم. بالله عليك خلي هذا الاسبوع اسبوع الشكر، وعلم عيالك الشكر، وعلم العيال لما امهم تقدم شيء ولا جزاك الله خيرا، وانت قدام العيال بارك الله فيك يا ام فلان جزاك الله خيرا، وانت في العمل حد قدم لك خدمة، قدم لك ملا، انهى معاملة معينة، عندئذ كن من الشاكرين، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يشرح لك صدرك وييسر لك امرك. اللهم اجعلنا من الشاكرين ولا تجعلنا من الناكرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله كل خير عني وبورك لي ولكم في القرآن العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اديت لكم 5 دقائق، اللي عايز ينتظر يصلي هنا العشاء، اللي عايز يصلي في مسجد الحي عنده. بارك الله لكم في دينكم وعلمكم ومالكم واولادكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.